فيصاب بالصمم سلمنا الله واياكم. قال القرطبي قال عكرمه الصاخه النفخه الاولى والطامه النفخه الثانيه. قال الامام الطبري احسبه من صخ فلان فلانا اذا اصمه اذا جعله اصم لا يسمع يقال عنه صخه يعني اصمه. قال ابن العربي الصاخه التي تورث الصمم اسمع بقى وانها المسمعه وهذا من بديع الفصاحه حتى لقد قال بعض احداث الاسنان حديث الازمان اصم بك الناعي وان كنت اسمع اصم مع انه يسمع الا انه اصمه. المهم بيقول ايضا بعد ان ذكر بعض الشواهد العربيه مثل قولي اصمني سيرهم ايام فرقتهم فهل سمعتم بسير يورث الصمم اصمني يعني اصابني سيرهم ايام ان فارقوني وتركوني لان الاحباء اذا تركوا الانسان فان الفراق يكون صعبا جدا فيقول ان سيرهم ومفارقتهم اياي اصابتني بالصمم وهذا امر لا علاقه له بالصمم فيقول فهل سمعتم بسير يورث الصمم سير مشي مجرد ما سمعت مشيه ورايته هذا اصابني بالصمم. يقول ولعمر الله ان الصيحه القيامه مسمعه تصم عن الدنيا وتسمع امورا للاخره. وقال ابن كثير وقال البغوي امام البغوي المفسر صاحب كتاب شرح السنه الصاخه يعني صيحه يوم القيامه سميت بذلك لانها تصيح الاسماع اي تبالغ في اسماعها حتى تكاد تصمها يعني تصيبها بالصمم. واذا ذكرنا كلمه الصاخ نذكر على الفور كلمه الايه الطامه هذه جاءت بعبثه والاخرى جاءت بالنازعه. قال تعالى فاذا جاءت الطامه الكبرى سميت بذلك لانها تطم على كل امر هائل مفزع كما قال تعالى والساعه ادهى وامر تطم يعني بتخفي كل شيء وتغطي كل شيء لانها داهيه دهياء تغطي على كل شيء. قال القرطبي الطامه الغالبه من قولك طم الشيء اذا علا وغلب. ولما كانت تكلم كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء فهي تغطي كل شيء وتجلب على كل مصيبة وعلى كل داهية. تطور مهما كان عند الإنسان مصيبة وجاءت الساعة هل في أي مصيبة تقف أمامها؟ يعني كان عنده مرض هذا المرض لا يجد له علاجا على الإطلاق تأتي الساعة انتهى المرض وينسى موضوع المرض كده. عنده مشكلة مادية كل المشاكل المادية انتهت. عنده بنت عانت نفسه تتجوز عنده مشكلة كبيرة أوي هذه المشكلة مؤرقة على حياته دهية دهية. حينما تأتي الساعة كل شيء ينسى كل يعني الآن لو جاءت الساعة كل مشاكلكم خلصت ما عندكش لا مشكلة لا كهرباء ولا مية ولا مشكلة سد اثيوبيا ولا حاجة خالص كل حاجة خالص مشكلة ولا ايه؟ كله خالص اتحلت كل مشاكل الناس كل مشاكل الناس اتحلت بس جت المشكلة الأعظم خلي بالك يعني كل المشاكل اتحلت جميع المشاكل اتحلت لا تشوف انت أرض الله تضج بالمشاكل مش كده؟ لو جاءت الساعة خلاص ملفات الأمم المتحدة ولا ليها قيمة كل المشاكل اللي في الدواوين واللي في المحاكم والقضايا اللي في المحاكم كل حاجه انتهت والداهيه الداهية تغطي على الجميع الطامه تغطي على كل شيء. ولذلك اذا تذكر الانسان اليوم الاخر هذا الهم

فيقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم الغطا بقى اللي حفر الغطا دي رواش من النار والعياذ بالله. ربنا يسلم. ولذلك سميت بالغاشيه لانها تغشى الناس والعياذ بالله بدواديها. وسميت يوم الخلود ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. يبقى سورة طه ذكر فيها يوم الخروج ويوم الايه الخلود. الخلود لاهل الجنه ولذلك يسبح الموت على الصراط بين الجنه والنار وينادى يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. لماذا؟ لان الموت قد مات. فاهل الجنه في خلود واهل النار في خلود. ولذلك ياتي قوله في القران الكريم عن اصحاب النار انهم ايه خالدون فيها وعن اهل الجنه انهم ايه خالدون فيها. وسمي اليوم الحساب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ بما البأس السببيه بما نسوا يوم الحساب بنسيانهم يوم الحساب. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا اليوم وسياتي ده عندنا كامل هنتكلم فيه عن الحساب محاسبه الله عز وجل لخلقه. ربنا يسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما اتفق على رواياته البخاري ومسلم ما منكم احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ايه ترجم سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى الكافر. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره لانه بيؤتاه بشماله والكتف يكون مخلوعا سلمه الله واياكم فياخذه من وراء ظهره بشماله. واما من اوتي كتابه بشماله او من وراء ظهره فسوف يدعو الثبور هلاكا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لم يحور ظن انه لن يبعث مره اخرى ولن تكون هناك قيامه يحاسب فيها ويمثل فيها ويقف امام ربه سبحانه وتعالى. ومن ضمن اسمائها الواقعه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. هم يكذبون الان بيوم القيامه. ولذلك سوره الواقعه تتحدث عن القيامه والواقعه باحداثها ما الذي سيحدث فيها وانقسام الناس الى فرق في يوم القيامه وادله البعث. يبقى سوره الواقعه ملخصه ايه في الكلام عن الواقعه واحداث الواقعه وانقسام الناس في يوم القيامه طبقا لانقسامهم في الايمان بها ثم الادله على البعث كما سنتحدث عن ذلك حينما نتعرض للكلام عن البعث بمشيئه الله تبارك وتعالى. فسميت الواقعه لانها ستقع حتما ان كانوا هناك بيتكلموا عن الحتميات فاحكم الحتميات هي القيامه والساعه. فسميت بالواقعه واصل وقعه في لغه العرب كان ووجد الشيء الذي وجد وكان بالفعل. قال اذا وقعت الواقعه هي وقعت ولا لسه؟ كما قال سبحانه اتى امر الله فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع لأنه خبر عن الله وأخبار الله عز وجل متحقق. ثم الأمر بالنسبة لله عز وجل أصل أنت بالنسبة لك عندك ماضي ومستقبل وحاضر الأمور دي كلها تحكمك الزمن. الزمن نفسه عند الله مخلوق. وذلك لما تيجي تقرأ القرآن كده تجد بالكلم ويوما نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر وحشرناهم خلاص لانهم لسه ما حشرون مش كده ولا لا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا مع ان العرض لسه ما جاش عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب كله بالماضي اهو فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم شو بيكلمك عن القيامة وبيكلمك عن إن أحداثها وقعت فجأة قال لك وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوتم رجع السياق للإيه للكلام عن المستقبل في الآخرة تاني ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوتم فدعوهم ده في الماضي هو فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم يتكلموا عن القرآن المعجز فيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا طبعا هذا الكلام لا يستطيع بشر ان يتكلم بهذا الاسلوب مفيش مخلوق يتكلم بهذا الاسلوب لان المخلوق لما بيتكلم بتحكم الازمان تحكم الظروف النفسيه ما يقدرش يتلو ظلم يكون الانسان على وتيره واحده لفتره معينه من الزمان ما يقدرش يتغير ابدا لانه بشر محكوم بحالات نفسيه لكن وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم هذا امر يستحيل الإنسان لما يتكلم بالغضبان تحكمه عاطفة ما يقدرش يصر عنه في جملتين على بعض لازم بحكومك الحالة النفسية لكن لما يكون المتكلم رب العالمين مش حالة نفسية تحكمه مش محكوم حاكم ودي بالك ولا لا حاكم سبحانه وتعالى ولذلك لا زمن يحكمه ولا حالات نفسية تحكم البشر تحكمه أو تؤثر ولذلك الخطاب في القرآن والأساليب القرآنية في حاجة إلى دراسة من هذا اللون تفيدك في فهم إعجاز كلام الله عز وجل للي بيدرس دايما بيحاول الجبلان من ناحية الأنماط النحوية والبلاغية والتركيب لكن اللي ينظر إلى أسلوب المتكلم نفسه تجد الإعجاز مختلف الأسلوب مختلف هذا أسلوب لا يستطيعه البشر يعني ينظر في الحالة النفسية للمتكلم يجد أن المتكلم بتحكمه إيه حالات نفسية الكلام ده غير موجود في القرآن ليه؟ لأن المتكلم رب العالمين غير مربوب ولذلك لا تجده محكوما بل حاكما محكما سبحانه وتعالى فالواقعة سميت بالواقعة وسمي بيوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وده في صور القبر لأنه اليوم ويوم الوعيد ولا الوعد هنا يوم الايه؟ الوعيد الوعيد غير الوعد الوعد حينما يكون الوعد بالايه بالحسنى لكن الوعيد بالعقوبه فسمي اليوم الوعيد ولقربه سماه بالآزفة آزفت الآزفة طربت القريبة الآزفة بمعنى الايه القريب آزفت الآزفة بمعنى ايه اقتربت القريبة آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كذب

وسموا بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، فقالوا بأسماء يوم العسير، يوم العظيم، يوم المشهود، يوم عبوس القمطرير، يوم العقيم، مع أن هذه ليست أسماء اليوم وإنما هذه إيه؟ صفات لهذا اليوم. ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم يوم المآب، يوم العرض، يوم الخاطبة الرابعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور فإذا نقر في الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة يومئذ يصدعون يعني، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفراق، ومنها أيضا يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم هذا يوم لا ينطقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا شراء، يوم لا ريب فيه. إذا أي شيء ذكر في يوم حتى ولو كان بعد منه جملة كاملة بيذكروها. وهذا ليس من باب الايه الاسماء في شيء، وانما يتحدث القران الكريم عما يجري في هذا اليوم، وقد يضيف اليها بعض اهل العلم اسماء اخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله. قال القرطبي في التذكره: ولا يمتنع ان تسمى باسماء غير ما ذكر بحسب الاحوال الكائنه فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الاقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والافتقار ويوم الميقات والمقصاد الى غير ذلك من الاسماء. وكلها اسماء لم ترد لا في القران ولا في السنه، وانما اجتهادات من اهل العلم، لكن الاسماء التي سمي بها الاسماء ايه؟ الاثنان والعشرون. طب السر في كثره الاسماء دائما بيكون كثرة الأسماء تدل على عظمة إيه؟ المسمى. يقول القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعدد اقتصاده وكثرت أسماءه. وهذا مهيع كلام العرب، مهيع كلام العرب، المهيع اللي هو الإيه؟ الطريق البين الواضح الواسع، يعني الأمر ده إيه؟ واسع، تجدونه واسعا في كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 كسر وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. خلين بالكم في الأذان. فهذا يعني ما ذكرناه اليوم كافتتاحية للكلام عن الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا الكلام عن أسماء اليوم الآخر. بالطبع سيأتي إن شاء الله تعالى باب عن الكلام عن أشراط الساعة الطحاوية، فذلك لن نتعرض له حتى يأتي في شرح العقيدة الطحاوية. يعني شرح الطحاوية تأتي على مدى الساعة الصغرى والكبرى. فنحن نتكلم عن اليوم الآخر، إذا كلمنا عن اليوم الآخر منذ أن يبدأ لا نتكلم عما يسبقه، مع إن كان الترتيب الصواب احنا لو بنألف كتاب مثلا معاصر يبقى نتكلم الاول عن ايه؟ عن الاشرار، لكن احنا مرتبطين بكتب السلف زي ما هم اتكلموا هنتكلم ان شاء الله. ولذلك نؤجل الكلام عن الاشرار الصغرى والاشرار الكبرى، سنتكلم فيها ايضا بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونعالج بعض ما قيل في النصوص وبعض الامور التي اشكلت على بعض طلبة العلم إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا ما نراعيه الآن في دراستنا لليوم الآخر، يعني دراسة ما هيش دراسة وعظية، عشان برضو إخواننا يبقوا واخدين بالهم، إن القضية ما هيش وعظ بس، والأمر الوعظ أمر عظيم، لكن معانا في أثناء الأمر بنلجأ لبعض التحقيقات في المسائل التي فيها إشكالات عند طلبة العلم والتوفيق بين النصوص ومشاكل ذلك. إن شاء الله تعالى كلما مررنا على مسألة فيها قضايا تحتاج إلى تحقيق عند أهل العلم سنذكرها ونذكر أقوال أهل العلم. هذا قد سبق في كلامنا من الشرح مباشرة، وسيأتي كذلك في أثناء الكلام، بل إننا